أحسن الله إليك. يقول: ما حكم من يوصي بإهداء أعضائه وجسمه أعضاء جسمه إلى مريض آخر بعد وفاته؟ الإنسان يعني أعضاءه يعني ليس له أن يتصرف فيها وأن يوصي بها، وإنما أعضاءه يعني تبقى، لأن كسر عظم الميت يعني كسر ميت ككسر حية، فالإنسان لا يتبرع بأعضائه، لا يتبرع بأعضائه، وإنما أعضائه تبقى، أقول تبقى يعني على ما جسده الذي يعني مات عليه يبقى، فلا يقال أنها تؤخذ من أعضائه. يعني هذا من الغلط البين، كل إنسان يعني يوصي بأن يتبرع بأن تؤخذ أعضائه بعد موته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أن كسر عن ميتي يعني ككسره هو حي. يقول